بسم الله الله هو الغني الله هو الغني بسم الله وَزِرَ أُخْرَى وإن تدعهم قناة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى وإن تدعهم قناة إلى حملها لا يحمل منه شيء إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وما تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة تزكى فإنما يتزكى إنما Yeah, thank you. وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا وما يستوي الأعمى والبصير وما وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن وما يستوي الأعمى والبصير ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأخير

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ألم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها بيض حمر مختلف ألوانها وغرابي بسود Oh, يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضل ومنهم مقتصد ومنهم الله أكبر. بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. بإذن الله ذلك والفضل الكبير. الفضل الكبير جنة عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا وقالوا الحمد لله الفضل الكبير جنات جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها وقالوا الحمد لله الذي أذهب ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب من فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهكذا يا جمع خير الكريم قد فتح الله علينا بالذي هو خير. عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارب اتحاد الإذاعة التلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله الإذاعي المعروف المقيم بفرغان مركز يربني. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحاج السيم المح الشهير المقيم بصف الزريق مركز يربني بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية محطة الديزل الكبرى لصاحبها الحاج بلبل أبو إسماعيل الشهير المقيم بشارع الحمام بالزقازيق كبرى قصور ضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية أولاد الشبراوي الشهير المقيم بجميز بني عمرو مركز ديار بنيت والفرع الآخر بديار بنيت بجوار مدرسة الزهراء الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية الحج حسن أبو دياب وأولاده وإدارة مصر محمد أبو دياب الشهير المقيم بأكوة مركز ديار بنيت وتلحباب الإيمان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مذكورا وسبحان من له التواب.